بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النساء: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الآيات المباركات ذكرها الله عز وجل بعد قوله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على هذه الآية وبينا أنها في جواز نكاح الحر للأمة، وأنه يجوز للحر أن ينكح الأمة بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يستطيع طولا لنكاح الحرة، لا يجد مالا وغنى وسعة يستطيع به أن يتزوج امرأة حرة. الشرط الثاني أن تكون الأمة مؤمنة. الشرط الثالث أن يخشى العنة على نفسه، يخشى المشقة والوقوع في الزنا لو لم يتزوج، فبهذا يجوز للحر أن يتزوج بالأمة بهذه الشروط الثلاث. ثم قال الله جل وعلا في آخر الآية: وأن تصبروا خير لكم. وأن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم، لأنه يترتب على نكاح الأمة أن يكون أولاده منها عبيدا لسيدها، لأن الأمة ملك الغير، فإذا تزوج بأمة رجل أو بأمة إنسان فإن أولادها يكونون تبعا لها، ففي هذا إرقاق الولد. ولهذا قال الله جل وعلا: وأن تصبروا خيرا لكم. خير لكم، وإن يصبر الإنسان عن نكاح الإماء فهو خير له، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم قال جل وعلا بعد هذه الآية وما سبقها من الآيات التي ذكر فيها جملة من الأحكام الشرعية، قال: يريد الله ليبين لكم. يريد الله فيما ذكر مما سبق من الأحكام ليبين لكم، يبين لكم ما أحل لكم وما حرم عليكم، يبين لكم ما أحله لكم فتفعلونه وتأتونه، ويبين لكم ما حرم عليكم فتتقونه وتبتعدون منه. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. السنن هي الطرائق، طرائق الأمم السابقة. فيقول الله جل وعلا: ويبين ويهديكم سنن الذين من قبلكم. قال ابن كثير رحمه الله: أي طرائقهم الحميدة واتباع شرائعهم التي يحبها الله ويرضاها. إذن هدانا الله عز وجل بهذه الشريعة العظيمة وبهذا القرآن العظيم إلى شرائع الأمم السابقة الحميدة، ولهذا جاء هذا الدين دين النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كتابه وهو القرآن الكريم مهيمنا على الكتب السابقة، وهذه الشريعة كذلك ناسخة لكل الشرائع التي قبلها، لأن كل ما فيها من خير فهو موجود في هذه الشريعة. وأيضا زاد الله عز وجل هذه الأمة خيرا وتشريعا لم يكن في الأمم السابقة. قال جل وعلا: ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يريد الله جل وعلا أيضا أن يتوب علينا من الإثم ومن المحارم، لأن المسلم إذا التزم بما بينه الله له فعمل بالطاعات واجتنب المحرمات كان هذا سببا لتوبته وإقلاعه وتركه ما حرم الله عز وجل. فهذه الشريعة شرعها الله عز وجل لأجل أن يتوب العباد إلى ربهم، فهم بعملهم بما في هذه الشريعة يحصلون الأجور الكثيرة، ويكون ذلك سببا للتوبة، لأنهم يعلمون أن الله حرم هذا فيتوبون عما سبق أن حصل منهم. وكذلك إذا وقع أحد منهم في شيء من المخالفة بادر إلى التوبة كما قال جل وعلا: وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله جل وعلا عليم، قد أحاط علمه بكل شيء، فهو يعلم حالكم ومآلكم، يعلم ما يصلحكم، ويعلم أعمالكم، ويعلم أيضا الشرع المناسب لكم، فهو العليم بكل شيء، وقد أحاط علمه بكل شيء جل وعلا. فهذه الأحكام التي سبقت بناء على علم العليم جل وعلا الذي لا يخفى على علمه شيء، وأيضا هو حكيم، والله عليم حكيم، حكيم في أقداره، حكيم في أحكامه، حكيم في شرعه. فهذه الشريعة وهذه الأوامر وهذه النواهي بناء على علم العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، وبناء على حكمة الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، وهو حكيم في أقواله وأفعاله وأقداره جل وعلا. ثم قال: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يتوب عليكم، الله يريد من عباده أن يتوبوا إليه، ولهذا أمرهم بالتوبة في آيات كثيرة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه فرحا عظيما، وأمرنا بالتوبة والرجوع إليه، واتباع هذه الأحكام هو سبب للتوبة وللتوفيق لها. فهذا ما يريده الله جل وعلا، يريد الله لنا، يريد أن يتوب علينا، يتوب علينا من ذنوبنا فنرجع إليه ونتخلص من الآثام والمحارم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والذين يتبعون الشهوات وهو ما تشتهيه الأنفس وما تحبه، والأصل أن الأنفس لا تشتهي إلا ما هو محذر منه، ولهذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. فالذين يتبعون الشهوات يريدون من المؤمنين أن يميلوا ميلا عظيما، والميل الأصل فيه العدول عن طريق الاستواء، يريدون منا أن نعدل عن طريق الحق والطريق المستقيم، فنتبع الشهوات. والذين يريدون الذين يتبعون الشهوات قيل هم الزنات، يريد أهل الزنا الذين يحبون الزنا يريدون منكم أن تميلوا ميلا عظيما، فتحلوا الزنا وتفعلون الزنا كما يفعلونه. وقال بعض المفسرين: الذين يتبعون الشهوات هم اليهود، يريد اليهود منكم أن تميلوا عن الحق ميلا عظيما فتتركوا دينكم وتتبعوهم. وقال بعضهم: هم النصارى، يريدون منكم أيضا أن تتبعوا الشهوات وأن تميلوا عن الحق ميلا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله مرجحا أن الآية تعم الجميع، قال: أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزنات أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. نعم، هم يريدون منا أن نكون مثلهم، وهذا ديدنهم في كل وقت وحال، حتى في هذه الأزمنة تجد أنهم ينشرون مثل هذه الأمور بين المسلمين بمسميات ظاهرها فيه الرحمة لكن باطنها من قبله العذاب. فهم يقولون من باب يعني المحافظة على حريات الناس وعلى حقوق الناس وعلى حقوق المرأة إلى غير ذلك من الدعوات التي يقولونها، وهم في الحقيقة لا يريدون حقوقا، إنما يريدون إضاعة الحقوق، يريدون أن يضيعوا حق الله قبل كل شيء، يريدون من الناس أن يتركوا الوقوف عند حدود الله وحرمات الله، فيحلون الزنا ويحلون الربا ويحلون الغنى ويحلون المحرمات، وهذا ديدنهم، ولكل قوم وارث. فكما أن أصولهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يريدون من المؤمنين هذا أن يتبعوا الشهوات ويميلوا ميلا عظيما عن الحق، فكذلك أتباعهم وورثتهم في هذه الأيام يريدون من المؤمنين ذلك أيضا، يريدون من المؤمنين أن يتركوا دينهم، فأن يحلوا الزنا، وأن يستمعوا ما حرم الله، وأن يأكلوا ما حرم الله، ويريدون أن يتبعوا الشهوات وما تهواه الأنفس. والشهوات اتباعها مرد ومهلك، كما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت النار بالشهوات. فاتباع الشهوات يردي ويهوي بصاحبه إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يلتزم بشرع الله وبأمر الله ونهيه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه، فيتبع ما أمر به ويجتنب ما نهاه عنه، ويحذر من اتباع الشهوات ويحذر من الميل عن الحق لئلا يقع في الضلال. فإن الدنيا مهما كانت هي أيام معدودة، ثم بعد ذلك ينتقل الإنسان إلى القرار وإلى الدار الباقية، أولها عند خروج الروح القبر، هذا هو أول منازل الآخرة، وتستمر هذه الحياة وهذا المجازات بالعمل إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يستقر الناس كل بما يناسب عمله، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم يبقون في ذلك أبدا آباد، من كانوا كفرة ملحدين أو كانوا من أهل الجنة. فالحاصل أن المسلم عليه أن يأطر نفسه على الحق، وأن يعلم أن الحق فيه مشقة وفيه إكراه، كما قال جل وعلا: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله خلقنا ليبتلينا ويختبرنا، فالدنيا اختبار وابتلاء، فهل ينجح الإنسان في الاختبار أم لا؟ ولهذا عليك يا عبد الله أن تتقي الله، وأن تقف عند حدود الله، وأن تمنع نفسك من اتباع الشهوات، وأن تأطرها على الحق وتقف عند حدود الله، فهذا نجاة لك في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. إذن يريد أهل الشهوات من اليهود والنصارى والزنات، يريدون من المؤمنين أن يميلوا عن الحق، ليس ميلا يسيرا بل ميلا عظيما، يريد أن يميلوا ينحرفوا ويتركوا الحق ويسلكوا طريق الضلال وطريق الشهوات، ولا يكتفون بالشيء القليل، كما قال جل وعلا في آية أخرى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما يريدون منك ميلا بسيطا، لكن قد يبدأون معك بالمطالبة بالميل اليسير، لكنهم لا ينفكون يطالبون حتى تنتهي إلى ما هم عليه. فالمسلم يتمسك بدينه ويعض عليه بالنواجذ، ويصبر على طاعة الله، ويجتنب محرمات الله التي حرمها، والدنيا هي أيام قلائل، ثم بعد ذلك ينتقل، فإن كان قد أحسن العمل فقد فاز فوزا عظيما، وإن كان قد أساء العمل فلا يلومن إلا نفسه. قال الله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله عز وجل فيما شرع من الأحكام يريد أن يخفف عنا، ولهذا قال في آية أخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فكلفنا الله عز وجل، لكن هذه التكاليف هي في مقدورنا، خفيفة علينا، لم يكلفنا ما لا نطيق، لم يكلفنا ما يشق علينا، وإنما كلفنا ما هو في مقدورنا وسعتنا وطاقتنا. يريد الله أن يخفف عنكم، فاتباع هذه الأحكام سبب للتخفيف، تخفيف الذنوب وتخفيف الآثام، وأيضا سبب لتخفيف التبعات يوم القيامة. فاتباع الشريعة كله خير، سلامة من الذنوب ونجاة منها وتخفيف للحمل والوزر. وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الله عز وجل الإنسان ضعيفا، ضعيفا في خلقته، ضعيفا في همته، ضعيفا في عزيمته، ضعيف عن النساء، لا يستطيع أن يصبر عن النساء وعن إتيان النساء، بل أيضا ضعيف في سمعه وبصره وقلبه. ولهذا جاء عن جمع من السلف أنه قال وخلق الإنسان ضعيفا، يعني في أمر النساء، في أمر النساء لا يستطيع أن يصبر عنهن. نعم، الرجل لا يصبر عن المرأة. قال ومناسبة هذا هو ما مر في الآية، في الآيات السابقات من ترخيص الله عز وجل وإذنه للرجل الحر أن يتزوج بالمملوكة بالشروط التي ذكرها. والله أراد بهذا التخفيف لئلا يقع الإنسان في العنت وفي الزنا وفيما حرم الله عز وجل، وهذا قول لبعض أهل العلم. وهذا قول لبعض أهل العلم في ذلك. وقال بعض أهل العلم إن الضعف هنا عام، الضعف عام في كل شيء. وممن قاله ابن كثير رحمه الله، وأورد على ذلك دليلا رواه البخاري ومسلم في قصة الإسراء والمعراج، لما أسرى الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فلما مر بكليم الرحمن بموسى عليه السلام قال له يا محمد إن أمتك لا تستطيع ذلك، وإني قد بلوت الناس قبلك، يعني اختبرت الناس قبلك، وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فسأله التخفيف، فما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى قال الله عز وجل هن خمس، فرض عليه 5 صلوات، قال هن 5 في العمل و50 في الأجر. ومما لا شك فيه أن الخلق ينقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الخلق ينقص من لدن آدم إلى يومنا هذا. نعم، بل الخلق هذه الأيام، خلق الناس الآن أنقص منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح أن آدم عليه السلام، أن أهل الجنة يكونون في الجنة على طول آدم 60 ذراعا، 60 ذراعا، وعرضه 7 أذرع. والآن الناس كما تلاحظون طولهم 3 أذرع أو 4 أذرع أو نحو من هذا. فكان آدم طوله 60 ذراعا، فلا يزال الخلق ينقص. حتى قال بعض أهل الحديث لما ذكروا أن المد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان القدر ما يملأ الرجل كفيه من البر أو نحوه، وفي هذه الأزمنة يحتاج إلى 2 أو 1.5 مرة. قالوا لأن الخلق ينقص، فخلق الصحابة أعظم من خلقنا، فلا يزال الخلق ينقص، وهذه الأمة أضعف من غيرها. وعموما الله عز وجل خلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا في خلقته، في همته، في عزيمته، فناسب التخفيف لضعفه، يريد الله أن يخفف عنكم، هذا من رحمته جل وعلا، فلضعفنا خفف عنا جل وعلا، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا مر معنا مرارا وتكرارا أن النداء له فوائد، فمنها لفت انتباه المخاطب، إذا نودي ينتبه ماذا يراد منه، ومنه أهمية ما سيأتي بعد النداء، فما سيأتي بعد النداء مهم، فهو إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وأيضا لا يأتمر ولا ينتهي فيما سيأتي من أمر أو نهي إلا من كان متصفا بالإيمان. ولهذا إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، كما جاء عن ابن مسعود، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهنا ما بعد يا أيها الذين آمنوا شر ننهى عنه، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي، والنهي والأصل في النهي التحريم، ومعنى بالباطل الباطل هو ما ليس بحق، الباطل هو ما ليس بحق، وهو كل محرم من جهة نوعه أو جهة كسبه، محرم من جهة نوعه أو من جهة كسبه، الطريقة التي يكتسب بها، وأنواعه كثيرة، مثل أكل الربا، مثل الغش، مثل أكل المال عن طريق الميسر، عن طريق القمار، عن طريق الغصب، عن طريق السرقة، لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الآخر قال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال وعام حجة الوداع في منى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن لا يحل للمسلم أن يأكل، لا يحل للمسلم أن يأكل مال أخيه بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهو ما ليس بحق، فهو يشمل كل أكل محرم، فيدخل فيه الربا والميسر والقمار والغصب والغش والتدليس والسرقة وغير ذلك، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة، الاستثناء هنا منقطع لأن ما بعده ليس من جنس ما قبله، وتقدير الكلام لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن إن كان التعامل بينكم عن طريق التجارة فلا حرج في ذلك، فالتجارة ليست من جنس أكل أموال الناس بالباطل، لأن التجارة ما هي أكل بالباطل، تدفع القيمة وتأخذ السلعة، فهي حلال، فالاستثناء منقطع. وهذا بناء على أن على من قرأ أن تجارة تجارة بالنصب، وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم، تجارة على أنها خبر تكون، وقرأ الباقون تجارة بالرفع على أن كان هنا تامة تكون بمعنى تقع وتحدث، إلا أن تقع وتحدث تجارة. فالحاصل أن التجارة ليست من جنس أكل أموال الناس بالباطل، ولكن أيضا يجب أن تكون التجارة خالية من الأمور المحرمة، ما يكون فيها ربا، لا يكون فيها غش، لا يكون فيها تدليس، لا بد أن تكون عن تراض. ولهذا قوله عن تراض منكم هذا دليل على أن البيع لا بد فيه من التراضي، والتراضي يدل عليه القول، يقول الرجل اشتريت أو قبلت، والآخر يقول بعت، وتنازع العلماء في الأعمال والأفعال هل تقوم مقام الأقوال أم لا. فقال الإمام الشافعي أنه لا, لا, لا بيع لا بيع إلا بالقول, لا بد من التصريح بالقول. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع المعاطاة, وبيع المعاطاة يعني الأشياء الصغيرة التي لا قيمة لها يسمى معاطاة, لأنك تعطي النقود وتأخذ السلعة, كما لو أتيت إلى صاحب المخبز صاحب الخبز دفعت له ريال وأخذت الخبز, ما يحتاج أن تقول اشتريت منك ويقول بعتك. أو الأشياء اليسيرة تأتي تعطيه ريالا وتأخذ ماء, هذا لا يحتاج فيها التصريح بالأقوال, بل قالوا الأفعال هنا تقوم مقام الأقوال, هذا ما يسمى ببيع المعاطات, وهذا هو الصحيح, لأن إعطاء القيمة دليل على أنه قد رضي, وسماح صاحب السلعة بها وإعطاؤه إياها دليل على الرضا أيضا. فالحاصل أن البيع لا بد أن يكون عن تراض. ومما ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية ذكر خيار المجلس, خيار المجلس يقول هذا من تمام التراضي, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اشتريت سلعة من أخيك وأنتم في مجلس, اشتريت سيارة واشتريت بيتا واشتريت أي شيء كان, فتبايعتم باعك وأنت اشتريت حتى لو دفعت له القيمة, ما دام المجلس قائما فيحق لك أن ترجع عن الشراء ويحق له أن يرجع عن البيع, لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لكن لو تفرقتما خرج أحدكم من المجلس ثم رجع خلاص انتهى لزم البيع, فالدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وكذلك ذكر العلماء أيضا خيار الشرط, لو أن أحدهم اشترط تنازعوا كم مدته, هل هو 3 أيام أو شهر, لو أن رجل قال أنا أشتري منك هذه السلعة بشرط أن أسافر عليها مثلا إلى مكة ثم أعود, فإن ظهر فيها خلل رددتها عليك, وإن لم يتبين فيها خلل أتممت البيع. إذا تراضي على هذا الشرط المؤمنون على شروطهم, إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا, لأن المؤمنين كالجسد الواحد, فإذا قتل أخاه كأنه قتل نفسه. وقيل بل المراد لا تقتل نفسك حقيقة, لا تباشر قتل نفسك. الصواب أن الآية عامة, لا تقتل إخوانك المؤمنين ولا تباشر قتل نفسك, فلا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه كما يفعل بعضهم الآن, ينتحر إذا ضاقت به الدنيا لأمر ما, يقول أنتحر حتى أتخلص من هذه الهموم, وهذا الدليل على ضعف إيمانه, وإلا أين الإيمان بالبعث والنشور وعذاب القبر والحياة الآخرة؟ لو خرجت روحه من هذه الدنيا ما بعدها حياة مجازات, المجازات هنا, وقتل النفس من أعظم الكبائر, قتل النفس من أعظم الكبائر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة, نعوذ بالله, من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وجاء في حديث آخر أيضا في الصحيحين في مسلم وغيره البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوم القيامة يجأ بها في بطنه، ومن قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحساه يوم القيامة، ومن تردى من جبل فهو متردى في نار جهنم يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فمن انتحر، رمى نفسه أو خنق نفسه، يعذب بهذا يوم القيامة، يخنق. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه أبدا ولا يقتل غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الأصل دم الإنسان معصوم، ولا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ولا يقتل غيره. ويدخل في هذا الانتحار، يدخل في هذا التفجيرات الذي يفجر نفسه أو يفجر غيره، ويقول: هذه عملية استشهادية. لا، هذه عملية انتحارية، ما يجوز هذا. لا يجوز إنسان يقتل نفسه، وكل من أجاز ذلك استدل بأدلة لا تسلم أنها تدل على ما ذهبوا إليه. فمن أقوى ما استدلوا به قصة أحد الصحابة في معركة اليمامة، لما أغلق بنو حنيفة باب حصرهم قال لأصحابه: ارموني عليهم. قال: هذا يدل على الانتحار. نقول: لا، لا يدل على الانتحار، لأن الانتحار معناه أنه يتأكد أنه سيموت هو، أما العدو لا يدري، يصل إليها ويتفجر قبل أن يصل إليه، أما هو فهو يعلم قطعا أنه سيموت. ولهذا هذا الصحابي العظيم الكريم رضي الله عنه رموه من فوق الحصن ففتح الباب لهم ولم يقتل، لم يقتل. نعم، رموه وفتح الباب لهم وقتلوا، دخلوا على المرتدين وقتلوهم، وهذا الصحابي لم يقتل. كيف يقاس هذا على من يضمن أنه ميت قطعا؟ قياس فاسد غير صحيح. كذلك من أقوى ما استدلوا به قصة الغلام الذي، قصة أصحاب الأخدود، الغلام الذي أراد الملك أن يقتله فأرسله مع قوم ليرموه بالبحر، فاضطرب البحر وهلكوا فرجع، ثم أرسله مع قوم ليرموه من جبل فتردوا إلى الجبل ورجع، ثم قال له: إنك لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي ثم ترميني بها وتقول باسم رب الغلام، ترميني بها وتقول باسم رب الغلام. ففعل ذلك، أخذ سهم من كنانته ثم قال باسم رب الغلام، فرماه به فوقعت في صدغه فنزف الدم حتى مات. فلما رأى ذلك الناس آمنوا أجمعون، قالوا: آمنا برب الغلام. فقال: هذا الذي كنت أحذر. فأخذ الأخاديد وأضرم فيها النار فرمى بها من لم يرجع عن دينه، كما حكاه الله عز وجل في سورة البروج. فهذا، نقول هذا الغلام ما باشر قتل نفسه، قال: إنك لن تقتلني حتى تفعل كذا وكذا. لكن هل هو قتل نفسه مباشرة؟ هو رمى نفسه؟ لا. فلا يجوز مثل هذا الفعل. نعم، الانغماس في العدو، كما جاء أن أبا أيوب رأى رجلا كان في غزو القسطنطينية، فرأوا، فكان رجل من المسلمين يقتحم العدو ثم يرجع، فعل ذلك ثلاث مرات، فقالوا: سبحان الله، يقتل نفسه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال: لا، أنه ليس الذي تعنون. هذه الآية نزلت فينا نحن معشر الأنصار لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله انتشر الإسلام قلنا خلاص نترك الجهاد ونرجع إلى أموالنا ومزارعنا نصلحها، فأنزل الله هذه الآية. وهذا أيضا ليس فيه دليل، لأن هذا الرجل الشجاع كان يدخل صف العدو ثم يرجع، ما مات، ثلاث مرات يدخل ويرجع، أين هذا من الانتحار وتفجير الإنسان لنفسه نسأل الله العافية والسلامة؟ هذا كله من قتل النفس الذي لا يجوز. وقد أفتى بهذا هيئة كبار العلماء على رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أئمة الدين، فلا يجوز مثل هذا الفعل. ولا يبعد أن يدخل فيه أيضا أصحاب المخدرات، الذي يتعاطى هذه المخدرات التي قطعا تؤدي به إلى الهلاك والموت، وخاصة ما كان منها شديد التأثير، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل يؤدي إلى قتله. لأن الأصل في الإنسان فطرة يا أخوان، الأصل فيه أنه يحيد عن الموت كما قال الله عز وجل ذلك ما كنت منه تحيد. الأصل في الحياة أن الإنسان يحيد ويفر من الموت ولا يلقي بنفسه إليه. فالحاصل أن الله نهانا أن نقتل أنفسنا أو أن نباشر الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، ولا نقتل أيضا غيرنا من المسلمين، ومن استوجب قتلا بحد أو نحوه فهذا يتولاه الحاكم يقوم به وليس عامة الناس وأفراد الناس. ولا تقتلوا أنفسكم، وكما قلنا يدخل فيه الحذر من فعل الأسباب التي تؤدي إلى هذا كأكل المخدرات ونحوها. ويدل على هذا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، أحمد وأبو داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه في سرية، وكان في وقت شدة البرد، فلما استيقظ لصلاة الفجر وإذا هو جنب، فخشى أن اغتسل أن يموت، فتيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الفجر. ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال له يا عمرو صليت بقومك وأنت جنب؟ قال نعم يا رسول الله، إني خشيت إن اغتسلت أن أموت، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. احتج بهذه الآية، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا. وهذا دليل على الإقرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، على هذا الاستنباط. إذن لو كان الإنسان في مكان أو مريض يخشى لو استخدم الماء أن يؤدي إلى قتله، أو كان الجو باردا، فإن له أن يتيمم، ولا تقتلوا أنفسكم، فيشمل حتى الأسباب التي تؤدي إلى القتل وإلى الموت، يجب الإنسان أن يحذر منها. ولهذا صاحب الشجة الذي كان به شجة فأجنب، فسأل أصحابه فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم الله، هل لا سألوا؟ فإنما شفاء العي السؤال، العي الجاهل الذي لا يعرف يسأل، يشفيه إذا سأل يبين له الحق. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم كان بنا وما زال ولا يزال رحيما بعباده، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الآخرة تختص رحمته بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وهو أرحم بنا من الوالدة بولدها جل وعلا. ولهذا شرع لنا هذه الأحكام، ومنها أنه نهانا عن أن نقتل أنفسنا، وهذا من رحمته بنا جل وعلا. ولهذا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا قوما، فلما هزموهم وكسبوا أموالهم وذراريهم جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، وإذا هناك امرأة تطوف تمر على اجتماعات الناس، فكلما مرت على قوم وقفت قليلا ثم مضت مشت مسرعة إلى القوم الذين يلونهم، المجموعة التي تليهم، حتى انتهت إلى مجموعة فناولوها صبيا، طبعوا لها طفل صغير، فأخذته وألقمته ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بنا يا أخوان من الوالدة بولدها، ولهذا شرع لنا هذه الأحكام ونهانا عن هذه المنهيات، ومنها نهانا أن نقتل أنفسنا، وهذا من رحمته بنا جل وعلا، فلا يهلك على الله إلا هالك. ثم قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. ومن يفعل ذلك، ذلك يعود على ما سبق من المحرمات، ورجح ابن جرير الطبري أنه راجع على المحرمات من قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ويدخل فيها ما مر في الآيات السابقات من ميراث النساء ومن عضل النساء ومن أخذ مهور النساء ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن قتل النفس، فذلك راجع على كل ما سبق، فهو عائد على ارتكاب كل ما نهاه الله عنه. من يفعل ذلك يعني يرتكب ما نهاه الله عنه من المحرمات التي سبق ذكرها عدوانا وظلما. العدوان هو مجاوزة الحد إلى ما لا يحل، ولكن قد يكون العدوان جائز إذا كان على سبيل المقابلة، كما قال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فلا عدوان إلا على الظالمين. لكن إذا كان معه الظلم فهذا هو الذي لا يجوز، لأن الظلم هو وضع الشيء غير موضعه. فمن يفعل ذلك يرتكب هذه المحرمات متجاوزا بما نهاه الله عز وجل ظالما، لأنه قد علم الحق، قامت عليه الحجة وعلم أن هذا لا يجوز، تقرر عنده ففعل ذلك عدوانا وظلما، فسوف نصليه نارا. ومعنى نصليه أي ندخله نارا. نعم، الأصل في التصلية هي التسخين بالنار وليس الإدخال في النار، التسخين بالنار. ومنه قولهم: شاة مصلية، وهي التي تصلى بالنار، لا تدخل جوفها لكن تقرب منها بحيث يمسها حرها وتنضج. ومنه ما يسمى بالمندي والمضبي الآن، هو بمعنى هذا يصلى صليا، هذا أصل استعمال الكلمة، لكن استعارت العرب هذا المعنى لكل من باشر أمرا من الأمور، إذا باشر أمرا ودخل فيه قالوا صلى كذا، ومنه صلى فلان الحرب، يعني دخل وقاتل في الحرب، وليس المعنى أنه جاء وقف بجوار المعركة، والمراد بل المراد أنه باشر الحرب ودخل فيها. فكذلك معنى الآية هو على المعنى الذي استخدمته العرب به: سيصلون نارا، يعني فسوف نصليه نارا، يعني سوف ندخله، نعذبه قبل وصوله إليها، وأيضا ندخله فيها، نعوذ بالله من عذابه. وهذا دليل على أن هذه الأمور التي سبقت أنها من الكبائر والمحرمات العظام، فسوف نصليه نارا. وكان ذلك على الله يسيرا، وكان إصلاؤه النار على الله يسيرا، لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء وهو القوي، ولهذا ما أهون الخلق على الله إذا عصوه، وما أعظم شأنهم عنده إذا أطاعوه. فليحذر المسلم من معصية الله، فإن عذابه على الله يسير وتسليته النار وإدخاله النار، ولا يمنعه جل وعلا من ذلك مانع، ولا يحول بينه وبينه حائل، لأنه فعال لما يريد. لكن على لسانه يتقي ذلك بالاستقامة على دين الله، بالعمل الصالح، بالإيمان والعمل الصالح، وترك المحرمات. ثم قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. تنازع العلماء في تعريف الكبائر، وقبل ذلك أهل السنة والجماعة، ويكاد أن يكون إجماعا إلا ما جاء عن الإسفرايني وهو قول شاذ، فإن أهل السنة والجماعة يرون أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. الذنوب قسمان: كبائر وصغائر، وهذه الآية دليل على ذلك. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السيئات هي الصغائر لأنها مقابل الكبائر. فالذنوب قسمان: كبائر وصغائر. وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكبيرة كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وجاء أيضا عنه أنه قال: الصغيرة ما دون الحدين، ما دون الحدين يعني ما لم يكن عليها حد في الدنيا ولا في الآخرة. وقال بهذا أبو عبيد القاسم بن سلام والإمام أحمد. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قال: الكبيرة كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو الآخرة. هذه الكبيرة، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو في الآخرة. فإذا كان مما يقام عليه الحدود في الدنيا فهذا كبيرة، أو توعد الله من فعل كذا بأنه يفعل به كذا وكذا في نار جهنم، أيضا هذه من الكبيرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية استفاد هذا من قول ابن عباس، أو من قول ابن عباس قولي ابن عباس، وقال: الكبيرة كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد صاحبه بلعنة أو غضب أو عذاب أو نفي إيمان. كل ذنب قال الله عز وجل: لعن الله من فعل كذا، غضب الله على قوم فعلوا كذا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هذه كلها كبائر، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد بنفي إيمان أو لعنة أو غضب أو نحو ذلك، هذه كلها كبائر من الكبائر. وما سواه فهي الصغائر، وهي ما دون الحدين، ما لم يرتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، هذه تكون من الصغائر. ولكن يجب أن يعلم المسلم أن الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فما يعمل الإنسان من الذنوب الكبيرة إذا استغفر وتاب ورجع فإن الله يمحوها عنه ولا يؤاخذ بها، لكن لا صغيرة مع الإصرار، يعمل هذا الذنب وهو صغيرة لكن يصر عليه ومستمر طيلة العمر دائما وأبدا ولا ينزع عنه، فهذا يصير بحقه كبيرة. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، قاله ابن عباس رضي الله عنه. فالله جل وعلا يقول في هذه الآية الكريمة: إن تجتنبوا، خطاب للمؤمنين، إن تجتنبوا أيها المسلمون أيها المؤمنون كبائر ما تنهون عنه، كبائر الذنوب التي نهيناكم عنها، وهي كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد بنفي إيمان أو لعنة أو غضب أو نحو ذلك، نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم أي نكفر عنكم صغائر الذنوب. وهذا وعد من الله، فإنما عدد الكبائر تكفره الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قال الصحابة: لا. قال: فكذلك الصلوات يمحو الله بهن الخطايا. وهذا مقيد في الحديث الآخر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا يكفر الذنوب، هذه تكفر الصغائر. وأما الكبائر، الكبائر الذي عليه جمهور أهل العلم، وبعضهم يحكيه إجماعا، حكاه النووي إجماعا، وفي حكاية الإجماع نظر، أن الكبائر لا بد لها من توبة. الكبيرة لا بد أن يتوب صاحبها منها، لا بد أن يتوب. ولهذا قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نص على تجنب الكبائر، نكفر عنكم سيئاتكم أي صغائر ذنوبكم. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوبة والاستغفار دائما وأبدا. ولا شك أن الإنسان ينسى ذنوبه التي مرت، لو قيل له: هل تذكر ذنوبك التي قبل سنة أو 10 سنوات أو 30 سنة أو أقل أو أكثر؟ يقول: لا أتذكر. قد يكون فيها الكبائر، لكن شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء عظيما إذا لزمه العبد وقاله عالما بمعناه عاملا بمقتضاه، فإنه يكفر الله عنه به الذنوب كلها. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعاء السجود في الصلاة: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. تأمل في هذا الدعاء في كل سجود بعد أن يقول الذكر المشروع: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، وقال: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس، أيضا يقول هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله، كله يدخل فيه الصغير والكبير، دقه وجله، الدقيق والجليل، علانيته وسره، ما فعلته علانية وما فعلته سرا. فهذا يأتي على ذنوبك كلها. وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد الأخير بعد أن يأتي بالذكر المشروع، كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا احفظ هذا الدعاء، احفظ هذين الدعائين، لأنها تأتي على جميع ذنوبك. أنت ما تستطيع أن تتذكر الذنوب التي فعلتها، لكن إذا كنت تدعو بهذا الدعاء وأنت حاضر القلب وتريد من الله يغفر لك هذه الذنوب كلها، يغفرها الله لك إذا توفرت فيها شروط التوبة النصوح، وهي أن تكون مخلصا وتقلع عن الذنب وتندم على فعله وتعزم أن لا تعود إليه وترد المظلمة لصاحبها إن كانت لحق آدمي، وتكون هذه التوبة في وقت قبول التوبة قبل غرغرة الروح وقبل طلوع الشمس من مغربها. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، الذنوب كلها، ما فعلته في الأول أو في الأخير. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، كل ما عملته سرا أو عملته علانية، وما أسرفت، أسرفت به على نفسي. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فالحاصل أن على المسلم أن يلزم التوبة والاستغفار، وأن يقصد بهذا الدعاء جميع الذنوب كبائرها وصغائرها، فإذا فعل ذلك فإن الله عز وجل يمحو عنه الكبائر والصغائر، وكذلك الصغائر لو عمل شيئا منها بعد ذلك تكفرها سائر الأعمال، الصلاة والصدقة والصيام، كما تقرر ذلك في نصوص الشريعة. إذن الكبائر لا بد لها من توبة، فالإنسان يتوب إلى الله ويجعل لسانه دائما يلهج بالتوبة والاستغفار، فإن القدوة صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي لفظ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب إنك أنت التواب الرحيم، إنك نعم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وبعضها إنك أنت التواب الرحيم، يجوز هذا وهذا كلاهما ثابت 100 مرة في مجلس واحد وهو القدوة، وإلا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك صح عنه أنه كان يقول صبيحة كل يوم كان يستغفر الله 100 مرة، يعني من أذكار الصباح أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة. وقال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. جاء أنه يستغفر الله 100 مرة، وقال إنه ليغان على قلبي كما في صحيح مسلم، ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله 100 مرة. فالإنسان يكثر من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، وهذا خير له، لأن كل بني آدم خطاء. لا تظن بنفسك أنك لا تقع أو أنك معصوم أو أنك ذنوبك قليلة مهما بلغت من الصلاح والتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل يخطئ لكن خير المخطئين التوابون الذي يتوب إلى الله عز وجل. وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ثم يتوبون من قريب. قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا كريما. المدخل وقرئ مدخلا المراد به مكان دخول وهو الجنة، أي ندخلكم الجنة. فالسيئات تكفر ويدخل العبد جنة الخلد، وهذا دليل على فضل اجتناب الكبائر. عشان يجتنب الكبائر ويحذر منها ويجتنب الصغائر، لكن الصغائر شأنها أهون، لأنه إذا اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر وأدخله الجنة. هذا دليل على فضل الالتزام بهذا العمل، اجتناب الإنسان لكبائر الذنوب، احذر منها أشد الحذر حتى يكون هذا مآله وجزاؤه عند الله عز وجل. وقد ذكر العلماء هنا مسائل، أو ذكر ابن كثير في تفسيره مسائل تتعلق بهذه الآية، منها عدد الكبائر. فقال بعضهم الكبائر 3، وقال بعضهم الكبائر 4، قال بعضهم الكبائر 7، وقال بعضهم الكبائر 17، قال بعضهم الكبائر 70. جاء في هذا أثر عن ابن عباس لما سئل عن الكبائر أسبع هي، قال هي إلى 70 أقرب. وجاء عنه وهذا ثابت عنه، وجاء عنه هي إلى 700 أقرب، هذا فيه ضعف. وقد أوصلها الحافظ الذهبي في كتاب الكبائر إلى 70 كبيرة، وأوصلها الهيثمي في الزواجر عن الكبائر إلى 467 كبيرة. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه تتبع الواردة منها في الأحاديث وأنه وجد أنها 24 كبيرة، والذي يظهر أن إحصاءها أنها غير محصاة بعدد، لكن كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد بنفي إيمان أو لعنة أو غضب أو نحو ذلك فإنها كبيرة. وقد جاءت أحاديث في التحذير من الكبائر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قول الزور الكذب، البهتان، وشهادة الزور، بعض الناس يشهد بالزور. الكبائر قد جاءت فيها حديث ونصوص كثيرة تحذر منها، فمن هذه النصوص ما سبق من أشرنا إليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم ذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الشرك نعوذ بالله وعقوق الوالدين، يعق الإنسان بأمه وأبيه، والعقوق هو عدم الإحسان إليهم سواء كان قولا أو فعلا، يزجرهم بالكلام أو يسيء التعامل معهم أو يعمل لهم أعمال سيئة، هذا من أكبر الكبائر نسأل الله العافية، وصاحب متوعد بالنار لأنه عاق. جاء في الحديث: لا يدخل الجنة عاق. وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور، قول الزور أن يقول الكذب، يقول الباطل، يأتي بأخبار كلها كذب، أو شهادة الزور يشهد زورا كما يفعل بعضهم، يشهد لقريبه أو لأخيه أو لأبيه بالكذب، ومن ذلك شهادة بعضهم لبعض، إذا جاء يستخرج سكا لمزرعته أو أرضه يشهد أنها قد فعلت وقد بنيت أو زرعت قبل سنة كذا وكذا، وهي إنما زرعت بعد ذلك أو بنيت بعد ذلك. أخي لا تشهد شهادة الزور، هذا شهادة زور. أو يشهد كذب حتى ينجو فلان، هذا كلهم شهادة الزور، وهو من كبائر الذنوب عند الله عز وجل. وجاء أيضا، وهذا يدل على أنها أربع، وجاء ما يدل على أنها سبع، وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. ومعنى الموبقات يعني التي توبق صاحبها فتهلكه وتوقعه في النار. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، الشرك نعوذ بالله من الشرك، يجعل مع الله شريك في العبادة، كأن يدعى من دون الله ويستغاث به أو يذبح له أو ينذر له أو يطاف بقبره أو يدعى من دون الله، هذا كله شرك أكبر نعوذ بالله. الإشراك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، أكل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني أحدكم 36 زنية أو 36 زنية خير له من أن يأكل درهم ربا لا يحل له نعوذ بالله. فقال: الربا 74 حوبا، أي سرها مثل أن ينكح الرجل أمه نعوذ بالله. والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس: يقوم يوم القيامة مصروعا كالمصروع الذي يصرعه الشيطان. يجب الحذر من الربا من قليله وكثيره، ولو درهما واحد ولو ريالا واحد ما يأخذ ربا. ومنه أكل مال اليتيم، إذا ولاك الله على يتيم فجعلته وليه لا يجوز لك أن تأكل من ماله شيئا، إلا من كان فقيرا من الأولياء يجوز له أن يأكل بقدر ما تعرف على كفايته من مثله لمثله، وإلا فإن الله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نعوذ بالله من ذلك. ومنها السحر، والسحر النصوص فيه كثيرة تحذير منه، منها الله عز وجل يقول في كتابه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم بين علة كفر الشياطين، قال: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. تعلم السحر كفر، نعوذ بالله، كيف يجوز الكفر؟ وفي آخر الآية قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب ولا حظ، والذي لا حظ له في الآخرة هو الكافر. وقال جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهن أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له الحديث. وجاء ثلاث لا يدخلون الجنة، ومنهم مصدق بالسحر. حصل أنه من كبائر الذنوب التي يجب على المسلم أن يحذر منها. قال: وقتل النسل التي حرم الله إلا بالحق. وقد مر الكلام معنا قريبا عليها تحريمها. قال: والتولي يوم الزحف، يعني الفرار، يوم يزحف صف المؤمنين وصف المسلمين عند القتال، عند قتال الكفار يزحف صفهم على صف الكفرة الكافرين. التولي في ذلك الوقت هذا من كبائر الذنوب، لأنه يسبب هزيمة المسلمين.